السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قضية مهمة جدا، ألا وهي الصدق والكذب. ما أجمل أن يكون الإنسان صادقا في أقواله في أفعاله، وما أقبح أن يكون الإنسان كاذبا في أقواله وفي أفعاله. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قبيح بالإنسان جدا أن يعرف بالكذب، حتى قيل: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. فالكذب مذموم، لا يحبه الله تبارك وتعالى، وجعل الله تبارك وتعالى جريمة الكذب من أعظم الجرائم. والكذب أنواع، منه الكذب على الله وهو أعظم الكذب وأعنف الكذب وأجشع الكذب، جشع جدا، قبيح جدا، الكذب على الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم يأتي بعده الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم يأتي الكذب على الناس، وهذا له صور، منها وهو من أعظمه أن يري الإنسان عينه ما لم تره، وهو ما يدعيه البعض أنه رأى كذا في المنام ورأى كذا في المنام، وهو يكذب. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أرى عينه في المنام ما لم يره، يعني يكذب في هذا، أمر يوم القيامة بشعيرتين أن يربطهما وما هو بفاعل. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتى بشعيرة وشعيرة، شعير حب الشعير، يقول اربطهما، ما تربط شعيرتين، يقول ما هو بقادر، لأنه ادعى شيئا كذبا وزورا، وهو أنه رأى بعينه شيئا وهو لم يره، وإنما يؤلف رؤيا، يؤلف شيئا رآه في منامه وهو يكذب، وهذا من أعظم الفرا، من أعظم الكذب. ثم الكذب بين الناس، وهذا أيضا له صور، فبعض الناس يكذب ليضحك الناس، وقد جاء في الحديث: ويل للذي يحدث الناس فيكذب، أو ويل الذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له ويل له، يعني لا يريد الإفساد، يريد أن يضحك الناس، يقول ويل له ويل له ويل له، لأنه أراد أن يضحك الناس بهذا الكذب والعياذ بالله. ثم الكذب على الناس للإفساد بينهم، أو لأخذ ما ليس له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكبر الكبائر، قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، قال: وكان متكئا فجلس. يعني عدل جلسته، إذن سيقول شيئا مهما صلى الله عليه وسلم، قال: ألا وشهادة الزور وقول الزور، ألا وشهادة الزور وقول الزور. يقول أسامة: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد هذه الكلمة وهو متضايق صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور وقول الزور. وهذه الشهادة خاصة في تضييع حقوق الناس أو أخذ ما ليس له أو ظلم الناس أو غير ذلك، المهم أنها شهادة زور، وهي من الكبائر، من السبع الموبقات شهادة الزور، فيحذر الإنسان من ذلك. فالكذب على كل حال سيء كله، ومن صوره التي يتعاطاها الناس اليوم كذب الوالدين على الأولاد ويظنون أن هذا من التربية، بل هذا من سوء التربية، أن يكذب الأب أو الأم على أولادهم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قبضت يدها، هكذا قبضتها وتقول لولدها: تعال تعال أعطيك، تعال أعطيك. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا في يدك؟ يعني ماذا ستعطينا؟ ففتحت يدها فإذا فيها تمرة. قالت: تمرة يا رسول الله. قال: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. حتى مع الأطفال كذب كذب ما فيه، ولذلك يقول أهل العلم: ما في شيء اسمه كذب أبيض، الكذب كله أسود، كذب أسود أبيض ما فيه، الكذب كذب. لكن أبيح الكذب لظروف في ثلاثة أمور، كما في حديث أم كلثوم: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في شيء من الكذب إلا في ثلاث. سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: الحرب خدعة أو خدعة، هذا الكذب في الحرب، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، ثم الذي يصلح بين الناس. ولذا جاء في الحديث: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. هذه الأمور الثلاثة أبيح فيها الكذب، وإلا فالأصل أن الكذب حرام. وانظروا إلى علماء الحديث، سبحان الله، الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى سافر إلى مصر ليسمع حديثا من أحد الرواة في مصر، فسأل عنه فقال هو عند خيله، فذهب إليه فإذا الرجل قبض يده وينادي الفرس: تع تع، حتى يعطيه شيئا في يده. يقول: فانتظرت حتى اقترب الفرس فأمسكه وليس في يده شيء. قلت: هذا لا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يكذب على الفرس قد يتجرأ ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله لا أحدث عنه. صوروا إلى هذه الدرجة، ترك التحديث عنه لأنه كذب على فرس، على بهيمة، فما بالك الذي يكذب على البشر، فما بالك الذي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالك الذي يكذب على الله جل في علاه. الإمام الزهري رحمه الله تعالى، إمام الحديث في زمنه وبعد زمنه رحمه الله تعالى، يقول: والله لو نزل ملك من السماء فقال إن الكذب حلال ما كذبت تنزها. يعني يقول: ما يليق بالإنسان يكذب حتى لو كان حلالا، فما بالك والكذب حرام، فيتنزه عنه. بل أهل الجاهلية كانوا يتنزهون عن الكذب. هذا أبو سفيان صخر بن حرب، أبو سفيان زعيم قريش، لما كان صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، خرج أبو سفيان إلى الشام في تجارة كعادته، يعني نتكلم نحن في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى الشام هناك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل رسالة إلى هرقل: أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، فإن عليك إثم الأريسيين. فهرقل أرسل من العرب هنا يعرف هذا الرجل يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتي بأبي سفيان، فدخل عليه أبو سفيان فقال له إني سائلك. قال سل. فسأله مجموعة أسئلة قريبا من 10 أسئلة أو هي 10 أسئلة، وكان من ضمن ما سأله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال لا. فقال هرقل ما كان ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله. هذا بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال أبو سفيان عندما خرج من عند هرقل؟ والله لولا أن تحسب العرب علي كذبا لكذبت. يقول كان ودي أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن استحيت. العرب تقول أبو سفيان كذب؟ لا، ما يليق هذا. إلى هذه الدرجة كانوا يتحاشون هذا الخلق الذميم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالصادق صلى الله عليه وسلم. ولما سأل أخنس بن شريق أبا جهل عمرو بن هشام أمحمد صادق أم كاذب، ماذا قال أبو جهل؟ قال والله إن محمد لصادق، والله ما كذب محمد قط. الله أكبر، ما كذب محمد قط. لكن لما جاء عدو محمد صلى الله عليه وسلم وهو مسيلمة من أهل اليمامة وادعى النبوة، ادعى إنه نبي، وهذا ماذا يعرف الناس اليوم عن مسيلمة؟ لو قلنا مسيلمة الحنفي أي مسيلمة اليمامة ما يعرفونه، إلا نقول مسيلمة الكذاب. واسمع، لأنه كذاب، لما كذب وادعى النبوة ما صار يعرف إلا بمسيلمة الكذاب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فنعيد ونكرر، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأنبه على نقطة قبل أن أفارقكم، وهو أن أبا سفيان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن يكذب، كان هذا في السنة 7 من الهجرة. ولما نتكلم عن الساعة عن السنة 7 من الهجرة، يعني كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 60 سنة، كان عمره 60 سنة. وأبو سفيان يقول ما كان يكذب أبدا. كم عمرك الآن؟ كم عمرك؟ كم كذبتي؟ كم كذبت؟ وأنا معكم كذلك، كم كذبت؟ دعوا الماضي ولنبدأ رحلة جديدة، لنبدأ من اليوم أن نضع لدى قيمة جديدة في حياتنا يتربى عليها أولادنا، أننا لا نكذب أبدا. نحن في هذه السنة، سنة 45 و400 و1000 من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي شهر مبارك عزمنا على ألا نكذب، على أن نمتنع من الكذب. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول، وأن يهدينا إلى محاسن الأخلاق، والله أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.